لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حججت في العام الماضي وفي أثناء السعي حضرت صلاة الجمعة قبل أن أكمل السعي، وبعد انتهاء الصلاة لم أكمل السعي حالا، بل مكثت وقتا قصيرا وأنا داخل البيت الحرام، ثم أكملت السعي بعد ذلك. هل سعي هذا مجزئ؟ السعي هنا مجزئ إن شاء الله، لأن في ظني أنك إنما تأخرت من أجل التعب، ولا بأس إذا تعب الإنسان السعي أن يجلس قليلا حتى يستعيد قوته ثم يكمل. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.